في الامراض من ارداك قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرحى من ذا الذي يرعاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام في الاصطدام من ذا يقود خطاك واذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك الله فوق الخلائق كلها ان لم تكن تراه فهو يراك في انتقال الراحل الكريم الحاج محمد وفد نتابع ونحن وصدقوني ان قلت في تكريمه فالمؤمن دائما مكرم في حياته وبعد موته نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علم من اعلام اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد انور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فله خير منها ومن تترجو أن بك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين يقول ان الذي فرض عليك الصلاه لو ربك اذا معاك ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين لولا حكم وإليه ترجعون لا

Come on. لا إله إلا هو. كل شيء ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء تعريف مولانا شنو ما تعرف خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. الله الله الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. الله الله. بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بنادينا والله واحد فاكر بس معايا والله واحد يا استاذ حديث حديث تحليل ولا شك. لا اله الا الله محمد رسول الله. حديث حديث حديث بينكما فوزا قول